هناك ملمح متبقي بخصوص الاستقامة، ومتعلق بأمر آخر سنتحدث عنه الآن. والآن نكمل الحديث بإذن الله. ثواني حبيباتي. هذا الملمح الذي أردت أن أختم به المرة السابقة، ألا وهو الحديث عن مظاهر الاستقامة. مظاهر الاستقامة كان مهم جدا أن احنا نختم اللقاء، لكن للأسف سبحان الله يعني الحديث كان دسم جدا، وأسرت أن يكون هذا الملمح الآن معنا، لأنه كما قلت متعلق بالموضوع الذي سنثيره اليوم إن شاء الله. هذا الملمح ألا وهو مظاهر الاستقامة لابد أن يظهر على العبد علامات الاستقامة، لابد أن يظهر على العبد علامات الاستقامة. أول علامة من علامات الاستقامة أو التي تدل على استقامة العبد الحال الإيماني. الحال الإيماني أن يكون بينه وبين الله عز وجل علاقة قلبية تعبدية، علاقة قلبية تعبدية. طبعا حنقول تبدي علاقة بينه وبين الله عز وجل، كيف لنا أن نعرف أنه بينه وبين الله عز وجل حال إيماني أم لا؟ يقول أهل العلم: من أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به. سبحان الله، وما من عبد إلا وله صيت في السماء، وإذا أحب الله عز وجل هذا العبد وزاع صيته في السماء بالخير، ألقى الله عز وجل محبته في قلوب المؤمنين وعرف بالخير، ولا بد. سبحان الله، يعني كما يقولون أهل العلم: الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل هؤلاء هم المؤمنون حقا، الذين بدت عليهم علامات الإيمان حتى ظهرت للحق، حتى ظهرت بالحق للخلق. سبحان الله، فظهر عليهم علامات الصلة بالله عز وجل، ظهر عليهم علامات اتباع الحق، ظهر عليهم علامات الإيمان حتى أن عرفها جميع الناس. طيب، من الأشياء اللي بتدل على حال العبد الإيماني أيضا أن يتحرى العبد الابتعاد عن المعصية، أن لا يجاهر بمعصية قط، وأن يحس على طاعة، أن هذا العبد يحس على الطاعة ولا يقترب من المعصية، لا يجاهر بالمعصية إطلاقا. بينه وبين الله عز وجل كلنا خطأون، ولكن هو حريص، حريص أن يفعل الطاعة ويحس عليها، ولا يرى يعصي الله عز وجل، ولا يرى يعصي الله عز وجل. نردد الأذان حبيباتي ونكمل إن شاء الله. الله نقول أنه أول مظهر من مظاهر الاستقامة، وأول علامة من علامات الاستقامة، أن يكون للعبد حال مع الله عز وجل، أن يكون هذا العبد له حال إيماني، حال قلبي، حال تعبدي. وكما قلنا أنه يظهر على العبد ولا بد، من أكثر من الخير عرف به، كمن أكثر من الشر يعرف به. طيب، ثاني مظهر معنا من مظاهر الاستقامة، مقاومة الفتن. مقاومة الفتن، ويبدو هذا المظهر واضحا عند من يتحرى الحلال ويبتعد عن الحرام. من يتحرى الحلال ويبتعد عن الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع لما ريب فيه ما ريب فيه لما لا ريب فيه. ثاني، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا ريب فيه لما ريب فيه. سبحان الله، كأنه يجعل بينه وبين الحرام حاجزا أكثر من بقية الناس، لكي يبلغ أن يكون من المتقين حتى الأشياء التي لا ريب فيها. ولكن يعني سبحان الله، قد يعني بشكل أو بآخر قد يبدو للبعض أن فيها شبهة، أو قد يبدو للبعض أنها تفهم خطأ، أو أنها مع طول الأمد قد تجعله يقترب من معصية ما، فإنه يدعها حتى وإن كان ظاهرها الحل، حتى وإن كان ظاهرها الحل. فسبحان الله، هذه المنزلة أن الإنسان يقاوم الفتن، الإنسان يجاهد الفتن بأنه يتحرى الحلال. بس هو متى يفتن الإنسان؟ متى يفتن الإنسان؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. سبحان الله، الذي لا يتحرى الإبتعاد عن الشبهات ويقع في تلك الشبهات، سيأتي يوم ويقع في الحرام، سيأتي يوم ويقع في الحرام، كأنه يحوم حول حدود. سبحان الله، كأن هناك نيران يحوم حولها سيقع فيها، حدود سبحان الله مخطوطة لابد أن يبتعد عنها، لأنه إذا اقترب تعدى تلك الحدود. فلذلك نقول أن ثاني مظهر من مظاهر الاستقامة أن يتحرى العبد الحلال ويبتعد عن الحرام. طيب، ثالث مظهر من مظاهر الاستقامة، وهذا ما أريد اليوم، ألا وهي الأخلاق. ثالث مظهر من مظاهر الاستقامة الأخلاق، أن يكون العبد صاحب أخلاق حميدة، أن يكون الإنسان ذو خلق طيب. إذا ما كان، أصبحت هذه علامة من علامات الاستقامة، وأصبح هذا مظهرا من مظاهر الاستقامة. سبحان الله. طيب، تعالوا كده لما ننظر لحال الأمة، ما رأيكم؟ ما رأيكم في قضية الأخلاق في أمة الإسلام الآن؟ ما رأيكم؟ ماذا تقولون؟ يعني إذا قلنا المسلمين والأخلاق، هل نحن عندنا أزمة أخلاق؟ هل نحن نعاني من ذلك؟ هل عندنا أزمة أخلاقية نحن كأمة الإسلام؟ تلاشت إلا من رحم ربي. أخلاق مزرية للأسف، الأخلاق هابطة للأسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم والله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كثير. حد عنده رأي تاني يا أخوات؟ حد عنده رأي تاني؟ لم تعد لنا أخلاق، تركنا ديننا، نحن أمة لم تنصلح إلا بدين. فإذا ضاع الدين ضاع كل شيء. سبحان الله العظيم. أي نعم، عندنا أزمة أخلاق، لكن أنا يعني أتحفظ على بعض الكلمات التي توحي بأن الأزمة ليست أزمة، ولكن هو فقدان بالكلية. يعني الأمر حبيباتي، يعني مهما كان سوداويا، يعني مهما كانت الصورة مظلمة، فشعاع النور موجود إلى أن تقوم الساعة، أمة محمد باقية إلى أن تقوم الساعة، والخير فينا. سبحان الله، الخير فينا، في أمتنا إلى أن تقوم الساعة. فسبحان الملك، يعني مهما كان عندنا أزمة، أي نعم عندنا أزمة، لابد أن نعترف بذلك، يعني لابد أن نعترف بذلك أن عندنا أزمة نحن المسلمون في قضية الأخلاق. ولعل سبب من ضمن الأسباب، أو ده أكيد إن سبب من ضمن الأسباب التي ضيعت الأخلاق، هو ضاع الدين أصلا. لأن كما قلت، نحن أمة لا تنصلح إلا بدين، نحن أمة لا تنصلح إلا بدين. سبحان الله، إذا ضاع الدين ضاع كل شيء. فإذا لم يحكم الإنسان، لم يحكم تصرفات الإنسان دينه، لم يكن الدين هو الحكم، ولم يكن الدين هو المنبع، ولم يكن الدين هو الأساس، ولم يكن الدين هو الدافع عند المسلم، سبحان الله، يعني فقل على الدنيا السلام، فقل على الدنيا السلام. فنحن حبيباتي، أي نعم، عندنا أزمة للأسف. طيب برأيكم ما حل هذه الأزمة؟ يعني إحنا خلاص اعترفنا إن في أزمة أخلاقية، تمام؟ برأيكم كيف تحل هذه الأزمة؟ ها، كيف تحل تلك الأزمة الأخلاقية التي عندنا كمسلمين؟ تقترحوا إيه؟ يلا، الناس اللي تفكيرها عملي وإبداعي كده وعندها أفكار جميلة للمسلمين تخرج لنا. ها، تفتكروا إحنا الأزمة، تلك الأزمة، الأزمة الأخلاقية، تفتكروا إيه الحل ليها؟ إيه الحل؟ ما هو الحل من وجهة نظركم لأجل أن تخرج الأمة من تلك الأزمة الأخلاقية؟ سؤال بصيغة تانية. العودة إلى الله واتباع السنة، جميل، الرجوع للدين، الرجوع للكتاب والسنة، الرجوع إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقف، جميل، رجوع إلى السيرة النبوية، غرس المبادئ في الأبطال، أي نعم، والتقرب إلى الله عز وجل. الاستعانة بالله أولا، ثم الدعاء، جميل، تعلم العلم الشرعي، التقرب إلى الله، عدم الاقتداء بالغرب، أي نعم، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحاول نغير من أنفسنا، الاهتمام بالنشء والتربية الصحيحة، أي ده، أنتم ما شاء الله عليكم، التأسي والقدوة الحسنة، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عدم اتباع الضالين، إصلاح القلوب بكتاب الله وسنة رسوله. جميل، البعد عن أفكار الغرب. طب هو ليه أفكار الغرب أصلا متمكنة مننا؟ يعني أنا قرأت أكتر من تعليق دلوقتي على موضوع التأسي بالغرب وعدم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ مش إحنا متفقين على ده، إن أصبح فيه تهاون في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح هناك توجه عام للمسلمين إن هم يقتدوا بالغرب. طب تفتكروا ليه؟ ليه حصل؟ ليه حصل الاقتداء؟ أيوه، ليه الشباب مفتون؟ ليه الشباب مفتون؟ إيه السبب في إن الشباب مفتون؟ بعد عن الله عز وجل، ضعف إيمان، مواقع التواصل الاجتماعي، جميل، الإعلام، لأنهم عاجزون، يعني هم عاجزون أن يفعلوا ما يفعله الغرب، فكيف يقتدون؟ يعني مش فاهمة هذا التعريف. طيب المسلمين في موقف ضعف، كثرة الملهيات، البعد عن الله عز وجل، الابتعاد عن الكتاب والسنة. هم الأقوى، فلذلك الضعيف يقتدي بالقوي، تقصدون ذلك صح؟ طيب إذا من اللي أنتوا قلتوه ده أقدر أقول إن حل الأزمة رقم واحد الرجوع إلى الله عز وجل، صح كده؟ رقم واحد الرجوع إلى الله عز وجل، بمعنى الاستسلام لأوامر الله عز وجل، الاستسلام لأوامر الله عز وجل، هذا أولا. ليه يا أخوات؟ لأن هذا أول طريق حل أزمة الأدب والخلق مع الله عز وجل. لأن هذه الأمة أساءت إلا ما رحم ربي طبعا، أساءت الخلق مع الله عز وجل، أساءت الأدب مع الله عز وجل، فتركت ما أمرها الله عز وجل به. تمام. رقم اثنين، النموذج. النموذج صح كده، سواء تربية نشء أخوات أو كبار أو شباب أو شيب، نساء رجال أطفال، سبحان الله، كل إنسان منا محتاج أن يكون في حياته نموذج. ضعفت الملامح التي يرسمها العبد لذاك النموذج تجعل إيه؟ تجعل هذا النموذج باهتا في عينه. يعني هو الناس تعرف ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا لابد ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يعرف الناس عن النبي؟ ماذا يعرفون عن السنة؟ انت كم في المئة تعرفين عن النبي اذا ما حضرنا كتابا او دفتر وقلم وقلنا لك اكتبي ما تعرفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اخواتي معلش، يعني احنا نفسنا ما نعرفش. يعني ايوه، احنا ككبار في كتير منا ما نعرفش، صح كده؟ اه والله، ده احنا في ناس مش عارفه تقول اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طب قولي حتى لغايه الجد الخامس، ليه مش عارفه تجيب؟ الناس مش عارفة هو قضى كام سنة في مكة وكام سنة في المدينة، عمره الذي أفناه لأجل الدعوة، هي لا تعرف عنه شيء. طبعا أنا هقول لكم أحاديث عن حسن الخلق مثلا، هتلاقوا تفاجئوا إن أنتوا عارفينها. بس كم منا أخذ هذه الأحاديث كأنها من في النبي صلى الله عليه وسلم غضة طرية وجعلها شعارا في حياته؟ أخوات احنا عندنا أزمة أخلاقية بسبب البعد عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيوتنا. يعني حتى في البيوت، ما بين الأم وأولادها، ما بين الزوجة الزوجة وزوجها، في أزمة أخلاقية. ليه؟ لأن في غياب للنموذج. النبي صلى الله عليه وسلم أفنى عمره وقدم وبذل وضحى لأجل أن نأخذ هذا النموذج ونطبقه، صح كده؟ لأجل أن نقتدي ونفعل كل خير فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف يعني إحنا إذا ما نظرنا على أرض الواقع نجد أن هناك ليس غياب، تغييب مقصود لنموذج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد الصحابة والسلف، سبحان الله. ابنك وابني وابن فلانة وابن فلانة وابن فلانة، كم من شباب اليوم يعرف عن الصحابة، يعرف عن بطولات الصحابة؟ يا أخوات، ما هو إيه اللي بيخلي الشباب يتبع الغرب؟ إيه؟ الفراغ الداخلي. هو ليس مملوءا بالعزة، هو ليس مملوءا بالمجد، هو ليس مملوءا بالتاريخ، وليس مملوءا بأننا أمة تقود العالم. هو ولا بالولاء ولا والبراء ولا بهذه الأمور بالكلية. فأصبح موضوع الأخلاق يعني مع عدم وجود نموذج يعني أو إحياء صورة النموذج المثالي في بيوتنا وفي التنشئة، حتى في المدارس وحتى في الشوارع وحتى في الأماكن المختصة زي المدارس مثلا، نجد إن هي المعنية أصلا بقضية الأخلاق. مفترض إحنا تربية وتعليم، في تربية قبل التعليم، لكن سبحان الله حتى المدرسين في أزمة أخلاقية. للأسف حتى المدرسين في أزمة أخلاقية، أعزمنا الله عز وجل وإياكم. فإذا الموضوع محتاج رجوع، استسلام مرة أخرى لأوامر الله عز وجل، نصحح ذاك ال إيه؟ سبحان الله، ذاك المحك الذي يختبر به العبد، هو سيسيء الأدب مع الله عز وجل بأنه يترك ما أنزله الله عز وجل ولا يفعل أم سيمتثل. الامتثال هو الأدب يا أخوان، الامتثال هو الأدب. وكذلك إحياء النماذج في بيوتنا، إحياء النماذج فينا نحن أولا. يعني المتشبع بالشيء يعطيه، وفاقد الشيء لا يعطي. والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. أنا لما آمر غيري أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي ويكون عنده نموذج حسن طيب من النبي، من الصحابة، من السلف، سبحان الله، ومن على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يقتدي به في حين أنني أنا نفسي لا أقتدي. فالمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. طيب، ما حكم حسن الخلق برأيكم؟ ما حكم حسن الخلق في الإسلام؟ ها؟ واجب، واجب أم مستحب؟ انتوا جميلات النهارده كده ما شاء الله، مصحصحين وجمال. الله عز وجل يرضى عني وعنكم. إذن هو ليس من الـ النوافل، صح كده؟ ليس من المستحبات. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به، ما نهيتكم عنه فانتهوا، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ده فيما دون الفريضة. فيما دون الفريضة، يعني مقصد إن في النوافل فأتوا منه ما استطعتم، لأن إحنا كلنا إيه، كل إنسان وطاقته. طيب، هل الأخلاق بقى داخلة في الفرائض ولا في النوافل؟ في الواجبات ولا في المستحبات؟ جميل. أي نعم، واجب فرض ليس من المستحبات يا أخوات. يعني فرض عليك كامرأة أن تعاملي زوجك بحسن خلق، أن تعاملي ابنك بحسن خلق، أن تعاملي جارتك بحسن خلق، أن تعاملي الناس جميعا بحسن خلق، أن تعاملي الله ورسوله بحسن خلق أولا. أولا، سبحان الله، قد نجد بعض الذين هم على غير دين الإسلام عندهم حسن خلق، صح ولا لأ؟ مش في بعض من الناس الذين هم على غير دين الإسلام ظاهرهم حسن خلق، صح؟ إيه رأيكم؟ طب وانتوا في رأيكم ان ده مثلا، هل ده فعلا هذا الانسان اخلاقه في الحقيقة حسنة فعلا؟ يعني هل هذا التعامل الطيب، هل هذا الاسلوب الطيب في التعامل مثلا، هل الاحسان للبشر مثلا، هل هو ده حقيقة حسن الخلق اللي احنا عايزينه؟ اي نعم، نحن اخلاقنا تعبديه، جميل. ده غير مع الفرق في المثل ولله المثل الاعلى. لو جينا قلنا مثلا، لو انا قلت لك ان فلان ده اخلاقه عاليه جدا وبيعامل الناس باسلوب راقي قوي وما شاء الله كلماته راقيه الى ابعد حد، و و و و طيب، ولو جيت سبحان الله قلت لك في ذات الوقت، بس الانسان ده لما بيخرج الصبح من بيته كل يوم بيضرب أبوه بالقلم قبل ما بيخرج، ها؟ إيه رأيكم؟ هل هتنظري ليه على إنه حسن الخلق برضو؟ أصبح إنسان سيء، صح كده؟ أصبح بالنسبة لك سبحان الله النموذج مفيش، ما أصبحش بقى يعني ده لا يقتدى به. ليه؟ هو مع الفرق المثل لله المثل الأعلى يا إخوات. إنسان أساء لله عز وجل، فمهما أحسن للبشر فهو ليس على حسن خلق. أما نحن كما قالت أختكم جزاها الله خيرا، أخلاق المسلمين تعبدية، نحن نحسن الخلق لله عز وجل اتباعا وامتثالا أولا. أن نقول آمنا بالله والرسول ثم نمتثل لكل أمر وننتهي عن كل نهي ونبتغي الأجر من وراء ذلك، ثم نحسن للخلق، تمام؟ ثم نحسن للخلق. طيب تعالوا بقى نتكلم كده، إيه بعد الأسئلة كثرت أنا عليكم في الأسئلة النهاردة، تعالوا بقى نتكلم كده مع بعض أو نستذكر مع بعض. إحنا أكيد عارفين الأحاديث دي، بس تعالوا كده نستذكر مع بعض حسن الخلق ده الدين قال لنا عليه إيه. الله عز وجل قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. سبحان الله، خفض الجناح، خفض الجناح لمن اتبع من المؤمنين. يبقى الأصل إن حسن الخلق ده بيننا إحنا كمسلمين، صح كده؟ وغير المسلمين، وغير المسلمين، لكن الأصل أن هذه الأمة ترأف ببعضها البعض. يعني إن لم يكن فينا خير لبعضنا البعض فلن يكون فينا خير الغير. أنتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، فأعطاه الله عز وجل ذلك. يعني إيه لا يهلكها بسنة عامة؟ يعني لا يأتي عذاب من عند الله عز وجل فيهلك هذه الأمة عن بكرة أبيها من أولها لآخرها، فلم يعد هناك أمة اسمها أمة محمد أو أمة الإسلام. هذا لن يحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل ألا يحدث، وأجابه الله عز وجل واستجاب له. طيب أمال إيه بقى؟ أمال إحنا عذبنا فين؟ عذبنا أبى الله عز وجل إلا أن يجعل عذاب هذه الأمة أن يجعل بأسنا بيننا شديد، أن يجعل بأسنا بيننا شديد. يعني إيه؟ يعني سبحان الله يسلط بعضنا على بعض، يسلط بعضنا على بعض، يأكل بعضنا بعض، يبدع بعضنا بعض، يفسق بعضنا بعض، يكفر بعضنا بعض، يستضعف بعضنا بعض. كل من يقوى، كل من يقدر، فهو صاحب القوة والهيمنة، فيمحو أخاه، يجور على أخاه. سبحان الله، شيء مؤلم، صح؟ مؤلم إن يكون هو ده حال الإسلام دلوقتي، حال المسلمين دلوقتي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن البر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. سبحان الله، يا من أردت أن تصلي إلى البر عليك بحسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. سبحان الله، نقعد نجتهد ونقعد، في ناس يا جماعة هي عارفة الطريق، في ناس كده بتصل لله عز وجل من أقصر الطرق. شفتي يعني إيه؟ سبحان الله، في واحد كده عمال بيعمل أعمال، تلاقي ايه لو عارفين ذكر خير لك من ذكر الليل والنهار، هو كده تلاقي واحد عمال يقول ويكرر و و و وبعدين في واحد تاني يقول ذكر واحد هو خير لك من ذكر الليل والنهار. في ناس عارفة تصل لله عز وجل بطرق، هي عارفة طريق فين وطريق مختصر. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني من مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. سبحان الله. شوفي يعني الأحاديث بتختصر معاني إحنا تقريبا بنتقطع لأجل أن نصل ليه. حبكم إلي يعني إحنا كلنا بنسعى لأن يحبنا النبي صلى الله عليه وسلم، جميعنا يسعى أن يتقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون ممن يحشرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يبلغون في الجنة ويرون النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إن من أحب أحبكم إلي يحبني النبي صلى الله عليه وسلم، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة تكونين معه سبحان الله قريبة منه صلى الله عليه وسلم، أحاسنكم أخلاقا. يقول إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم قائم الليل صائم النهار، قائم الليل يبلغ هذه المنزلة، يبلغ هذه المنزلة. طب أنتوا عارفين ليه؟ هل انتم متخيلين ان حسن الخلق سهل؟ ايه رأيكم؟ حسن الخلق سهل ولا مش سهل؟ معلش نجيب لك سؤال كمان طالما احنا مصحصحين النهارده، حسن الخلق سهل ولا صعب؟ سهل ولا صعب؟ ها حد عنده رأي تاني؟ صعب؟ لا صعب، لا صعب جدا، صعب. ها طب صعب ليه؟ هو كل شيء سهل لمن طلب العون على الله، لكن أنا بتكلم هو على النفس، سهل ولا صعب؟ ها ها طب تفتكروا هو ليه صعوبته جاية منين؟ ايوه عكس هوى النفس. جزاك الله خيرا يا سلوى، هو كده هو. ايوه يا اخوات، هو المشكله ان حسن الخلق بينافي او بيضاد هوى النفس، حظوظ النفس، صح كده؟ بينافي، عشان كده هنشوف ان من المعينات الانصاف هنتكلم عليها. لكن الشاهد ان عشان كده لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعه لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لي عمل ويقول ان العمل ده اجره كبير قوي، يبقى اعرف ان العمل ده مش مجرد ان هو حاجه سهله. لا لا، كل شيء سهل لمن وفقه الله عز وجل، كل شيء يا اخوات سهل على من يسره الله عز وجل اليه. لكن انا بتكلم على هل هذا الامر عند الله عز وجل هين؟ يعني هل قضيه حسن الخلق او الامتثال بحسن الخلق عند الله عز وجل لما يجد العبد يحاول ويجاهد ويحاول ان يبلغها، هل هي هينة؟ هل هو عمل هين؟ لا، ليس بعمل هين، لا ليس بعمل، عمل صعب يجاهد فيه الإنسان، يحاول يتخلى فيه عن حظوظ نفسه، عن هوى نفسه، لذلك يبلغ درجة الصائم القائم. مثلما أن الصيام والقيام مرهقان للنفس، مقيدان للنفس، كذلك سبحان الله حسن الخلق مقيد مرهق، لانه بينافي سبحان الله. النفس دايما عايزه ايه؟ عايزه حظوظ، وعايزه هوى، وعايزه رؤيتها، وعايزه كلامها، وعايزه حكمها، وعايزه سبحان الله. فلذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابا ذر، الا ادلك على خصلتين هما اخف على الظهر واثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصوم. عليك بحسن الخلق وطول الصوم، فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق مثلها. الله، ما عمل الخلائق مثلها مهما بلغ، مهما بلغ سبحان الله. ده على فكرة ليس تقليلا أبدا من شأن بقية العبادات أبدا، وليس تفردا أن الإنسان يكون ذو خلق وليس متعبدا لله عز وجل ممتثل الأوامر، هذا يكمل ذلك سبحان الله. لابد أن يكون الإنسان ممتثلا لأمر الله عز وجل، متعبدا يعبد الله عز وجل بحق، ويتحلى مع تلك العبادة بحسن الخلق، يتحلى مع تلك العبادة بحسن الخلق سبحان الله. ليه؟ لأن الإنسان لو لم يتحلى بحسن الخلق مع العبادة سبحان الله أصبح يبني في اتجاه ويهدم في آخر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن امرأة صوامة قوامة ولكن تؤذي جيرانها ماذا قال؟ ها؟ قال هي في النار، هي في النار سبحان الله، لأنها صوامة قوامة صح؟ طيب لو التاني اللي هو بيحسن الخلق وليس متعبدا ومتسلا لأمر الله عز وجل شابهنا النصارى صح ولا مش صح؟ شابهنا النصارى، شابهنا من يحسن وهو على غير دين الإسلام، فلا بد أن يكمل بعضهم بعضا، صلى الله عليه وسلم يثبتنا وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال الأم سلمة، قال يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. والله العظيم حديث سبحان الله، كلمات يعني تتصدع لها القلوب، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. سبحان الله، في إيه بعد كده يا أخوان؟ في إيه بعد كده؟ احنا بنقول أزمة أخلاقية وبنقول حال المسلمين وبنتذكر مع بعض ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، لأجل أن نبدأ بأنفسنا، لأجل أن ننصلح، لأجل أن نرزق هذا، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكن حسن الخلق. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. شفتوا الجانبين موجودين أهو، أمر الله الأول، لأن أصلا حسن الخلق مفترض أن هو تعبدي، مفترض كما قلنا هو شيء لله عز وجل، تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، الفم والفرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. طيب كيف السبيل بقى؟ ما هي المعينات على هذا الأمر، على حسن الخلق يا أخوات؟ ما هي المعينات؟ رقم واحد الدعاء الحار، رقم واحد الدعاء الحار، أن ندعو الله عز وجل باستماتة، أن ندعو الله عز وجل ونحن فقراء منكسرين، أن ندعو الله عز وجل بصدق وإخلاص، اللهم أهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، مش بمزاجك، لا بالله. سبحان الله، الناس العصبية، الناس اللي لسانها سابقها، الناس، وهنشوف دلوقتي هنتكلم عن الحاجات دي كلها، لا هو من عند الله عز وجل، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الدعاء الحار يا أخوات، الدعاء الحار، أوصي نفسي وإياكن. طيب إيه تاني؟ الإنصاف. يعني إيه الإنصاف؟ يعني إنسان يكون منصفا في أحكامه، الإنسان يكون منصفا في أحكامه. معظم أسباب التجرؤ على الغير، معظم أسباب إساءة الأدب أن يرى الإنسان إعجاب كل ذي رأي برأيه. هو الإنسان حاسس، كل واحد منا حاسس إن عقله يحكم العالم، إن رأيه هو الأرجح، هو صواب وغيره خطأ. سبحان الله، لا رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هو الإنصاف أن إذا أخطأت أعترف أني أخطأت، إذا قصرت أعترف أني قصرت، حتى لو لولدي، حتى لو لطفلي. ما المانع أن تقبلي أن يقال لك أنت خطأ؟ ما المانع؟ أنا أذكر امرأة سبحان الله جلست طوال خطبة الجمعة تسبني، لكم أن تتخيلوا امرأة جلست طوال خطبة الجمعة لا لم تملك أن تسكت فمها، تسبني طول الوقت طول الخطبة. ليه؟ لمجرد أن أنا رددت قدمها وهي تمر من أمام امرأة الصلاة، لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو علم المار ما بين يدي المصلي لوقف 40 أو لانتظر 40. أهل العلم يقولون 40 يوم، 40 ساعة، 40 شهر، 40 سنة. سبحان الله، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم. عندما كانت تحاول أن تمر فمنعتها، سبحان الله، وما منعتها بعنف والله، ولا يعني كدت يدي بالكاد لمستها، ولكن اللي هو علشان أحفظ للأخت التي تصلي الحرم. سبحان الله. فالفارق السن الكبير بيني وبين تلك المرأة ما تحملت أن تقول أنا خطأ، ما تحملت أن تعتذر، بل جلست حرفيا طوال ساعة إلا ربع أو ساعة إلا 10 تقريبا طوال الخطبة تسبني على الملأ. لم تسكت إطلاقا، حتى أنها بعد الخطبة قامت تخطب هي في الناس لأجل أن تقول أني خطأ. سبحان الله. وسبحان الله، كان موقف عجيب، وهدى الله عز وجل في هذا الموقف بفعلي هذا أخت تانية كانت متبرجة. الشاهد صلى الله عليه وسلم ثبتنا وإياكم، لكن الشاهد سبحان الله، في ناس كده، في ناس الإنصاف صعب، الإنصاف عزيز، لا تستطيع، لا تقوى أن تقول أي نعم أنا أخطأ، أنا أخطأ، حتى لو أمام من هو أضعف، حتى لو أمام من هو أصغر، قولي أنا أخطأ، اعترفي، اعترفي لغيرك بالفضل، اعترفي لغيرك أنه على صواب. ما المانع؟ ما المانع إذا نجوت ونجا غيرك؟ نحن في حالة عداء مستمرة ما بيننا وبين بعضنا، أنا صواب وتهديك، أنا صواب وهذه تقول أنا صواب، وبعدين إعجابك لذي رأي برأيه ليه؟ طب أين الإنصاف يا أخوات؟ ما هو لازم يكون في حد خطأ وحد صح، وقد نكون جميعا صواب. طب لما احنا جميعا الصواب قد يشملنا، ما المانع ان نعترف لغيرنا بالصواب؟ قد نكون جميعا خطأ، ما المانع ان اعترف بخطئي كما اعترفوا بخطئهم؟ ما المانع ان اكون انا اول من يعترف بالخطأ؟ ما المانع؟ لذلك سبحان الله، الانصاف، الانصاف، الانصاف عزيز، الانصاف سبحان الله. والله ما وجدت منصفا إلا وهو حسن الخلق، والله يا أخوات والذي نفسي بيده، ما وجدت منصفا إلا وهو حسن الخلق، لا يملكها إلا ذو خلق طيب، لا يملكها. مش ممكن، مش ممكن تجدي إنسان ذو خلق سيء وتجديه منصف أبدا. عشان كده بنقول إن من المعينات على أمر حسن الخلق أن يكون على عبد منصفا. ثالث حاجة، وأنا بقول أهم 3 حاجات في رؤيتي، ال3 حاجات دول: الدعاء، افتقار إلى الله عز وجل، طلب بصدق من الله عز وجل، الإنصاف، التدريب، إن شئت يقولي المجاهدة. لكن البعض يظن أن المجاهدة شيء بأحدث به نفسي، وكلما أخطأت أقول لنفسي عودي وأحاول مرة أخرى، لا، لابد أن يكون هناك تدريب عملي بالفعل. أنا أضع لنفسي خطة، أنا أضع لنفسي خطة ألا يعلو صوتي في بيتي، وأقول اليوم إن شاء الله لن أفعل، وأضع لي جدولا وأضع لي عقوبات. سبحان الله، السلف كانوا يعاقبون أنفسهم بالصدقات، يعاقبون أنفسهم بالصدقات. ما المانع؟ التدريب، أن أدرب نفسي. سبحان الله، كنت أعلم امرأة كانت تدرب نفسها على ألا تسب أحد من أولادها بأن تقول لابنها أو بنتها: إذا ما سمعتيني في يوم من الأيام أسبك، قولي لي يا أمي اتقي الله. ما رأيكم في تلك الأم؟ ما رأيكم في تلك الأم؟ جميلة، جميلة والله، أنا أحببتها لله، الله عز وجل ثبتنا جميعا. تقول لابنها أو بنتها: إذا سمعتموني قلت هذا فقولوا لي اتقوا الله. سبحان الله، قمة التواضع والإنصاف، الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم. جميل، يبقى الدعاء، التدريب، الإنصاف. طيب نيجي بقى للتطبيقات، أنا محتاجة إيه عشان يبقى عندي حسن خلق؟ محتاجة إيه عشان يبقى عندي حسن خلق؟ أنا على فكرة بحاول ألم الموضوع قدر الإمكان، سامحوني يعني هتلاقوا إن كلامي متفرقات، أنا جايبة من كل حتة حتة، لكن الموضوع فعلا أكبر من إن هو يعني إيه تشملهم محاضرة، أو يعني يمكن إنه إن أنا أوفي الحديث عنه في محاضرة واحدة صعب، لكن يعني صلى الله عليه وسلم إن هو يعطينا مفاتيح تنير لنا الدرب وتعيننا على الأمر. أنا لابد إن يكون في إيه علشان يبقى أنا عندي حسن خلق في التعامل. رقم واحد يا أخوات، ضبط اللسان. ضبط اللسان، النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل قال يا رسول الله أو مؤاخذونا بما نقول، أو مؤاخذونا بما نقول، قال سكرتك أمك يا معاذ، أو لا يكب الناس على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كلمة، ضبط اللسان يا أخوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. شفتوا؟ إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. يعني ايه من سخط الله؟ من هذا العبد اغضب الله عز وجل كثيرا، فتركه الله عز وجل ان تجري هذه المقاله على لسانه، لم يعصمه الله عز وجل منها. من سخط الله، من سخط الله سبحان الله لا يلقي لها بالا. لا يلقي لها بالا، دي كانت حاجه قلناها ولم نلقي لها بالا، نسال الله العفو والعافيه. يهوي بها في النار 70 خريف. ومفهوم المخالفه عند اهل العلم، انسان يقول للعبد او المؤمن يقول مقاله يبلغ بها اعالي الجنان، وهي كلمه، كلمة سبحان الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، خالصا من قلبه دخل الجنة؟ ومن قال، من قال ليها شروط؟ أي نعم ليها شروط طبعا، لكن أنا بتكلم في إيه؟ ممكن العبد يخلص في مقالة ما، يصدق في مقالة ما قالها من رضا الله عز وجل، سبحان الله، يبلغ بها الفردوس الأعلى، يبلغ بها الفردوس الأعلى. ضبط اللسان يا أخوات، لو عندك ضبط للسانك وسطي ورب الكعبة سبحان الله، من يضمن لي هذا وهذا أضمن له الجنة، الفم والفرج، وفي رواية الفم والبطن والفرج. تمام. ثاني حاجة إدارة الغضب، يكون عندك إدارة لقضية الغضب. أولا لمن تغضبين، متى تغضبين، كيف تغضبين؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب، وكرر مرارا لا تغضب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيغضب، ها ايه رايكم في الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيغضب، ها مش ده غضب؟ النبي صلى الله عليه وسلم غاضب قبل كده ولا لا؟ غاضب كثيرا. الصحابه كانوا يعرفون في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو غضبان ام لا، وكان بوجهه صلى الله عليه وسلم في جبينه عرق ينتفخ ويحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة كانوا يخافون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. غضب ولا مش غضب؟ غضب. هل غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب، أي نعم غضب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقول لا تغضب؟ ها؟ أي نعم، كبح جماحها عند الغضب. إن الإنسان لا ينفذ هذا الغضب بطريقة لا ترضي الله عز وجل. أما الغضب في حد ذاته هو شعور بشري، شعور بشري. لمن أغضب؟ أغضب لله عز وجل. إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب. متى يغضب؟ عندما ينقص الدين، إذا ما انتهكت حرمات الله عز وجل. لا يغضب لنفسه، لا يغضب لنفسه. وهذا يعني دي محكات يا أخوات، أنا محتاجة بس إن احنا نضبطها، إن ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني معاذ الله كان هينا. لا، كان الصحابة لا يحبون أن يستذلوا، الذين تخرجوا من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يحبون أن يستذلوا. هنتكلم في القضية دي، في قضية اللين والشدة، لكن مبدئيا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، غضب أي نعم غضب، إذا في غضب، في غضب، ولكن لمن الغضب؟ كيف أغضب؟ هل أغضب بالطريقة التي ترضي الله عز وجل؟ أغضب ولا أنتهك محرم؟ أغضب ولا أجور على أحد؟ أغضب ولا أجرح ولا أهين ولا أستنقص ولا ولا ولا؟ أم أغضب وأقع في مثل ذلك؟ مهم جدا طريقة إنفاذ ذلك الغضب. تمام؟ يبقى إيه؟ الغضب، إدارة الغضب. بعد كده اللين. اللين هناك في اللين، لين محمود ولين مذموم. تفتكروا ايه هو اللين المحمود؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا، صح كده؟ ان اشابه النبي صلى الله عليه وسلم في لين، في رفقه، ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لين، لين الحديث، لين الطبع، صح كده ولا مش صح؟ هو ده اللين المحمود. طب ايه اللين المذموم بقى؟ ايه اللين المذموم يا اخوات؟ ايه اللين المذموم؟ مهم جدا انا اعرف المحكات دي. محدش عارفها؟ يعني هو منين لين ومنين غضب؟ لا. اللين المذموم هو الذي يجعل المسلم يستذل. يعني لا تليني سبحان الله. يا أخوات، من أقوال الصحابة ومن هدي الصحابة أن نعلم أبناءنا كيف يأخذون حقوقهم. فإذا تعلموا كيف يأخذون حقوقهم علمناهم العفو، علمناهم يتعلمون أولا. يعني من يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا لدرجة أنه يستذل؟ هذا مخطئ، هذا مخطئ. فإياكم واللين المذموم. إنما اللين المحمود أن يلين الإنسان في طبعه، يلين الإنسان في حديثه، يلين الإنسان لغيره، لكن لا يلين لدرجة أنه يستذل، ولا يلين فيما حرم الله عز وجل، لا يلين فيما حرم الله عز وجل. أحيانا بدعوى اللين نقبل ما حرمه الله عز وجل، صح؟ بدعوى اللين نفرط في الدين، بدعوى اللين، صح؟ صح ولا مش صح؟ اصل انا ما ينفعش ان انا اقول على الحاجه دي حرام، ما ينفعش ان انا اقوم وامشي واسيب المجلس ده. ليه؟ اصل هم هيقولوا بقى عليا شديده ومتشدده وكده، فعشان يبقى العلاقه فيها لين وفيها، فانا بقى ايه دهنت. في فرق ما بين اللين والمدهنه. تمام؟ لا تلينوا في غير ما يرضي الله عز وجل. طيب، طلاقة الوجه، لازم يكون عندك طلاقة كده في الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجات الجميلة قوي، الآثار الجميلة قوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة وابتدى الوفود تقبل عليه لأجل الإسلام، وفد عليه في يوم من الأيام وفد اسمه وفد عبد القيس، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قام وأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بضع خطوات ورحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم وهو يحدثهم، فما كان من هذا الوفد إلا أنهم استبشروا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ووثبوا يتسابقون للسلام عليه، وثبوا يتسابقون للسلام عليه، يعني كانوا سبحان الله بيبادروا كده، كل واحد بيسابق الثاني انه يروح يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الاول. فليه؟ لأجل ما وجدوا من النبي صلى الله عليه وسلم من طلاقة الوجه. يقول أهل العلم: البر شيء هين، البر شيء هين، تبسمك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. سبحان الله، أن يكون من البر هذه طلاقة الوجه، وجه حسن ولسان، وجه طلق ولسان لين، ويكون من الصدقات أن تتبسمي في وجه أختك، أن تتبسمي في وجه أطفالك، أن تتبسمي في وجه زوجك. نحن أحيانا بنطبق مع اللي بره أكتر من خيركم خيركم الأهل، ويشملنا هذا الأمر يا أخوان، مش بس للرجال، للنساء. خيركم خيارنا في، يعني في نحن معشر النساء، من كانت بالفعل فيها خير الأهل. تمام؟ طيب، إذا طلاقة الوجه، طيب إيه تاني؟ شكر الناس عشان يكون عندك حسن خلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ليه؟ ليه لما لم يشكر الناس لم يشكر الله؟ لأن الذي لا يشكر فيشكر الناس عادة بيكون قلبه مليئا بالجحود والكبر، هو شايف نفسه أكبر من أن يشكر، أكبر من أن يعترف لأحد بجميل، صح؟ يجحد هذا الجميل وينكره. فمن يفعل ذلك هو لم يشكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ده شكر الناس. ايه تاني؟ الصبر. الصبر يا اخوات، اي نعم، العبد الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم احب الى الله عز وجل من العبد الذي لم يخالط الناس ولم يصبر على اذاهم. سبحان الله. الصبر. ها، الحلم. الحلم، أن يكون عندك حلم في التعامل مع الناس، مع غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما باغته رجل وهو نائما تحت الشجرة، سبحان الله، ورفع سيفه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فاهتزت يد هذا الرجل وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وأنت من يمنعك مني؟ قال: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهب. سبحان الله. حلم، أن يحلم النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر في ذلك كثير. سبحان الله، العربي الذي بال في المسجد قال: اتركوه. سبحان الله، اتركوه. الصبي الذي كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وبال، وبادرت أمه لتحمله قال: لا تقطعي عليه بولة. سبحان الله، حلم، يعني سبحان صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كذلك أخوات، من الأشياء التي لابد أن تكون عندك تتمتعين بها حسن الخلق، الإحسان، سواء مع الإساءة أو بدون إساءة. يعني مع الإساءة، أن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس. طيب، بدون إحسان، بدون إساءة، معذرة، الإحسان بدون إساءة. حديث جابر، عارفين حديث جابر؟ قال: هل تزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. بكرا أم سيبا؟ قال: سيبا يا رسول الله. قال: هل كانت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله، إني وإن والدي قد مات وترك لي 9 من بنات، وأردت أن آتي لهم بأخت كبرى حتى لا يعني تدب بينهم الغيرة. سبحان الله. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحادث جبريل، يحادث، معذرة، جابر، تمام، وإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر حاجة جابر للمال. والجمل الذي كان عليه جابر، سبحان الله، كان جمل ضعيف وجمل هزيل، وكان سبحان الله يعني باين عليه. ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحسن إلى جابر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعني جملك بكم؟ وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبادله بدينار، بدينارين، بثلاثة، بأربعة ويزيده النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف ما حاجة جابر للمال، كم يحتاج. واتفق معه أن يشتري هذا الجمل بالفعل على 40 دينار، سبحان الله، على 40 دينار. وعندما وصلوا للمدينة، سبحان الله، أخرج أمر بلال أن يخرج المال ويعطيه لجابر. وبعدما انصرف جابر، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على بلال: يا بلال، خذ الجمل رده إلى جابر. سبحان الله، خذ الجمل رده إلى جابر. إحسان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والسيرة مليئة يا أخوات مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأجل التذكرة. سبحان الله، كذلك التواضع، من تواضع لله رفع. حديث زاهر يا أخوات، التواضع. زاهر كان من الصحابة الفقراء أيضا، كان فقير جدا، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما مشى بين الناس أنه نبي وأنه كبير هذه الأمة وأنه قائد هذه الأمة. سبحان الله، ذهب لجابر لزاهر وهو في السوق واحتضنه من ظهره. سبحان الله، الأثر ده أثر جميل جدا. واحتضنه، احتضن زاهر من ظهره، وقال: من يشتري العبد؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال: من يشتري العبد؟ قال، سبحان الله، لما علم زاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خلفه، فأخذ زاهر يلصق ظهره في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يحتضنه ولكن بشكل معاكس. أخذ يلصق ظهره في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، والله لو بعتني لتجدني كاسدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله غالي، ولكنك عند الله غالي. سبحان الله، شكوك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مع كونه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كونه هو النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تأخذه جارية من يده ليسير معها وينصرف عن الصحابة ويسير معها بالفعل. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، التودد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يتودد المسلمين بعضهم بعض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع معاذ يقول: يا معاذ، والله إني أحبك، يا بختك يا معاذ، والله يا بخته. النبي صلى الله عليه وسلم يتودد إلى الصحابة: يا معاذ، والله إني أحبك، يا جماعة ده، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أوصيك يا معاذ، لا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسناتك. آخر حاجة أخوات هختم بيها، الموازنة بين الشدة واللين، الموازنة في القوة. الله عز وجل يقول: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ليس معنى أن يكون الإنسان قوي أنه بذلك يكون فظا. يعني كم كانت قوة سيدنا عمر، كم كانت قوة عمر رضي الله عنه، ما رأيكم؟ هل كان عمر رضي الله عنه قويا أم لا، شديدا أم لا؟ يا جماعة انتوا شايفين عمر؟ كان قويا، كان شديدا، أي نعم، وكان لينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا كما قلنا، وكان قويا شديدا. أبو بكر الرجل الأسيف الذي كان لا يتمالك دمعة، رجل في قمة اللين والرقة، ولكن كان به شدة. الصحابة يصفون سيدنا أبو بكر ويقولون: كان به شدة. سيدنا عمر نفسه قال على سيدنا أبو بكر: وكان به شدة. إيه رأيكم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في، يا جماعة، هو استخدام الحكمة في استخدام القوة واللين، أو الشدة واللين، هذه دي مهارة أخلاقية عالية جدا، وللأسف ضياعها بيترتب عليه إساءة للغير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو جينا نظرنا عندما شده الصحابي العربي مسك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وشده من ثيابه حتى أصفر ثياب النبي صلى الله عليه وسلم في رقبته، وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي هو لا مال أمك ولا مال أبيك. قمة يعني العجرفة، صح؟ هم الأعراب كانوا كده، البدو كانوا كده، كانوا فيهم غلظة. قال: يا محمد أعطني من مال الله الذي هو لا مال أمك ولا مال أبيك. هي دي الغلظة يا جماعة، هي دي الغلظة، دي مش قوة، دي مش قوة، إنما دي إيه؟ دي غلظة. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: رأيت خلف هذا الجبل أعطاه الغنائم وأعطاه وأعطاه، يلا ارجع إلى قومك. وبعدين ظهر رجع رجل قال: يا قوم جئتكم من عند أكرم الناس، صح كده؟ موقف منتهى لينا اهو. طيب ما رأيكم في اثنان من الصحابة يختلفان ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إنك امرئ فيك جاهلية، على مرأى ومسمع من الصحابة. ها، لو أحد فعلها اليوم من بين الناس، سبحان الله، لقيل عنه إيه؟ أنت رجل فظ، ولا سب، واللي هو ده الدين، وهو ده الإسلام، وهو ده، صح؟ لكن استخدام الشيء في موضعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما. يا جماعة الأولاني إيه؟ الأولاني أعرابي، ما ينفعش يتعامل معاه كده. طب التاني؟ التاني واحد من مدرسة في النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش تطلع منك دي، فلما شد عليك وأنا معلمة تقبلها، صح كده؟ لما يشد النبي صلى الله عليه وسلم على حد من الصحابة وهو ده في مدرسته، في مدرسته يا أخوات، النبي صلى الله عليه وسلم عارف حدود ما يقول، والمقالة التي سيقولها أين ستقع وكيف ستقع على قلب من أمامه. كان عنده حكمة في الموازنة في تلك الأمور، سبحان الله. قال: إنك امرئ فيك الجاهلية، بس كده؟ لا، ده طلع على المنبر وخطب: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، صح؟ ماليش بقى يا رسول الله، أنت كده أحرجتني، وأنت كده تاخدني بجنب وتقول لي وبتاع، صح؟ ما حصلش ده يا أخوات، ما حصلش موازنة ما بين الشدة واللين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يمر عليه الكفار ويقولون: السلام عليك يا محمد، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ يقول: وعليكم السلام، صح كده؟ ما قال لهمش عليكم السلام ورحمة الله، ما ابتسمش في وشهم كده وقال لهم أهلا وسهلا، ليه؟ علشان يشوفوه لين. قال لهم: وعليكم السلام. رد هذه بتلك، مع انه نهى السيده عائشه لما غضبت لاجل النبي صلى الله عليه وسلم وثبتهم، قال: لا يا عائشه، لا يا عائشه. هو مهم جدا التوازن في اللين والشده. سيدنا عمر كان يقولون عليه لان حتى انه لن يشتد، ويقولون اشتد حتى انه لن يلين. هناك في مواضع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة بدر وعارف أن هناك أناس مجبورة على الخروج، أمر أن لا يضرب عنق عمه، لو وجد أمر الصحابة ألا يضربوا عنقه. وعندما اعترض أحد الصحابة، سبحان الله، نظر لعمر قال: أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ وكأنه يقيم سيدنا عمر درعا لأجل الحماية، حماية عمه، لأنه خرج مجبور، هو لا يريد أصلا أن يقاتل، صح؟ فالموازنة بين اللين، الموازنة دي احنا لما نشوف مواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف كتير يا اخواتي، مش هطلع عليكم أكتر من كده، أنا عارفة إن الموضوع كبير، لكن المواقف كتير، احنا لما نسقط إسقاطات المواقف دي على حياتنا، إن يكون فعلا عندك حسن خلق، عندك طلاقة في الوجه حقيقية أصبحت من العلامات البشاشة في الوجه أمام زوجك وأولادك وجيرانك وأخواتك، ليست دلالة العظمة والهيبة إنك أنت تعقدي حاجبيك، وليست دلالة القوة إنك تكوني فظة، وليست دلالة اللين إنك تتهاوني في حقك، وليست دلالة اللين أن أتهاون في أمر الله عز وجل، وليست دلالة اللين أن أستذل، وليست دلالة القوة والشدة أن أنا أقسو على غيري وأجرح غيري وأهين غيري. لا، وضع كل شيء في موضعه، وضع كل شيء في موضعه. متى أفعل ذلك؟ وحينما أفعله أفعل إدارة الغضب يا أخوات. متى أغضب؟ متى؟ ليس ممنوعا أن نغضب، نغضب، ولكن نغضب لمن وكيف نغضب؟ هذه الأمور سبحان الله إذا ما تم ضبطها في أنفسنا، إذا ما بالفعل أصبح عليها تدريب حقيقي في أرض الواقع، الإنسان فعلا يدرب نفسه حقيقة مرة تلو الأخرى ويقرأ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل ولما يتعامل وما الحكمة من وراء تعامله بهذا الشكل، وتعامل مع فلان بأي صورة ومع فلان بأي صورة ومع الأعداء بأي صورة ومع الصحابة بأي صورة، سبحان الله، نعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقتبس من تلك الحكمة، نقتبس من تلك ذاك النموذج، إحياء ذاك النموذج مرة أخرى في حياتنا إحنا قبل ما يكون في حياة أولادنا أو في حياة الغير. الدعوة أن سبحان الله كل اللي إحنا قلناه دي، كل الحاجات اللي إحنا قلناها دي، إحنا عاملين تبسم وتواضع وإحسان، كلام جميل حلو جدا، فين التدريب العملي الواقعي؟ محتاجة إن أنا أعرف أكتر عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجة إن أنا أقرأ عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر، وأجاهد نفسي في التطبيق. المرة دي فلتت معايا مع زوجي، معرفتش إن أنا أضبط نفسي، المرة اللي جاية أضبط نفسي، المرة دي معرفتش أعترف إن أنا خطأ مع إني كنت خطأ، أطلع وأجاهد نفسي إن أنا أقول إن أنا خطأ وأذهب وأعتذر حتى لو لصغير. إيه المشكلة؟ الإشكالية عندنا إن إحنا التطبيقات العملية فيها عجز، يعني كم الجهد المبذول في حسن الخلق قليل جدا. يا جماعة إحنا مش بنجاهد نفسنا عشان نقيم الليل بس، مش بنجاهد نفسنا عشان نحفظ قرآن بس، مش هو ده. يعني كنت أنا هقيم الليل وهحفظ قرآن، ما هي صوامة قوامة تؤذي جيرانها. سبحان الله، قال هي في النار، هي في النار. سبحان الله، واللسان أمر ضبط، اللسان ده أمر ضبط. عشان كده بنلاقي معذرة، يعني نسأل الله عز وجل إنه يعفو عن المسلمين، نلاقي إن ممكن يبقى حد سمته الالتزام جدا وفي موضع الغضب نجد منه كلمات قد تخرجه من ملة أصلا. ليه؟ لا، الغضب مش عذر، إنما هو ما عندوش تدريب عملي لقضية الخلق. هو حلو طول ما هو هادي، محدش ينفذه، أول ما يغضب خلاص فلتت منه، معرفش يجيب نفسه تاني. إنما إنك تجيبي نفسك وتلزميها كلمة الحق في الرضا والغضب، أن تقولي مقالة حق، أن تكوني على الوجه الأمثل، الوجه الذي يرضي الله عز وجل، أن تفعلي ما يرضي الله عز وجل في كل وقت وحين، هذه منازل تستحق أن يضعها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصائم القائم، تستحق أن تكون أقرب الناس منزلا من النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قلنا إيه، لما نلاقي الأجر كبير قوي نعرف إن المبذول كبير، المبذول كبير. أكتفي بهذا القدر وأعتذر لإجمالية الحديث، يعني كنت أحاول والله إن أنا أجمل في قضايا، القضايا دي تحتاج كل قضية منها تحتاج تفصيل طويل، لكن أسأل الله عز وجل أن يعفو عن تقصيرنا، وأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكن، أسأل الله عز وجل أن يجعل كلامي صدى ويعني سمع في القلوب قبل من يكون في الأذهان وفي العقول، فيعيننا على البر ويعيننا على حسن الخلق، ويجعلنا ممن يحسنون الخلق ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء وعملا ومنهجا، وممن يكونون قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.